ولا تكره مشاركة كتاب لا يلي التصرف بما عليه من معلوم كل منهما الحاضرين ولو كان مال كل منهما متفاوتا. يقول ولا تكره مشاركة كتابي، لكن المؤلف اشترط لا يلي التصرف. لا يلي التصرف، فإن ولي التصرف فمكروه، بل قد تصل إلى درجة الحرمة، وذلك لأن الكتابي يستحل الربا، يستحل الربا، وعليه فنقول مشاركة الكتابي إن ولي التصرف، إن ولي التصرف وعلمنا أنه يتعامل بالربا فمكروها بل قد تحرم، وإن ولي التصرف وأمنا من تعامله تعاملا محرما فجائز، وإن لم يلي التصرف فجائز. فعليه مشاركة الكتاب لها ثلاث حالات: أن يكون واليا للتصرف مع تعامله بالربا فهذا يحرم، أو على ما مشعل المؤلف يكره. الحال الثاني أن يكون واليا للتصرف ولكنه مأمون من جهة المعاملة المحرمة فجائز. الحال الثالثة أن لا يلي، أن لا يلي التصرف، بمعنى أن التصرفات تكون بيد من؟ المسلم. يقول رحمه الله بما عليهما المعلوم، بما عليهما المعلوم، أي أن مال كل واحد منهما يكون منفردا عن الآخر. وقول المعلوم فلا يصح بمال مجهول منهما أو من أحدهما، منهما أو من أحدهما، لأنه غرر، لأنه غرر، فلا بد أن يكون المال معلوما لأن عدم العلم به غرر، ولأنه عند التصفية إذا أردنا أن نصفي المال إلى أي شيء يرجعان والمال مجهول، ولا بد أيضا أن يكون المال معلوما قدرا ونوعا ووصفا كما سيأتي. قدرا 1000 ريال، 10,000 ريال، نوعا دنانير دراهم، وصفا جيدة رديئة. يقول بما عليه المعلوم كل منهما الحاضرين، الحاضرين، فلا يصح مثلا أن يشاركه بمال حاضر مع مال إيش؟ غائب، مال غائب، لا بد أن يكون المال موجود، لأنه مع عدم حضور المال هل تسمى شركة؟ لا. يقول ولو كان مال كل متفاوتا، يعني من جهة القدر، وكذلك من جهة الصفة أو النوع، أو النوع، واضح؟ يعني حتى لو حصل تفاوت من جهة القدر، هذا أحضر 10,000 والآخر أحضر 5، من جهة الصفة أحدهما أحضر دنانير جيدة والآخر أحضر رديئة، من جهة النوع أحدهما أحضر دراهم والآخر أحضر دنانير، لا يشترط، لكن الشرط أن نعلم مقدار مال كل واحد. ولهذا أي ولو كان متفاوت، لا، قد تكون خلاف وقد تكون رفع توهم، أحيانا تكون خلاف وتكون أحيانا رفع توهم، هذا يعلم بالرجوع إلى كتب الخلاف، إن وجدت فيها خلاف فهي شرط خلاف، وإن لم يكن فيها خلاف فهي رفع توهم. يقول رحمه ولو كان مال كل متفاوتا، متفاوتا، طيب، لكن إذا كان متفاوتا، إذا كان متفاوتا وقدرا مع اتحاد الجنس والنوع هذا واضح، لكن إذا كان متفاوتا من جهة النوع كما لو أحضر أحدهما دراهم والآخر دنانير أو العكس، فحينئذ لا بد من تقييمهما، نقوم هذا بما يساوي هذا وهذا بما يساوي هذا، أو نقومهما بنقد لا يتغير. فمثلا لو قدرنا أن أحدهما أحضر 10,000 دينار والآخر أحضر 30,000 درهم والدينار 10 دراهم، نقول الذي أحضر 30,000 درهم كأنه أحضر 3,000، كأنه أحضر، يعني كأنه مشترك 3,000 و10,000، أو نقول صاحب العشرة نضربه في 10 كأن أحدهما أحضر 30,000 درهم والآخر أحضر 100,000 درهم، واضح؟ حتى إذا حصل التصفية يمكن الرجوع. يقول رحمه الله بأن متفاوتا بأن لا يتساوى المالان قدرا أو جنسا أو صفة، ليعمل فيه ببدنيهما. وقول ببدنيهما هذا توضيح للمقام، وليس بشرط، لأنه جائز أن يعمل فيه ببدنيهما، وجائز أن يوكل من يعمل، فليس شرطا أن يباشر العمل بنفسه. وقوله رحمه الله نعم ليعمل فيه ببدنيهما أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر، يعني إذا كان العمل الأصل أن العمل يكون منهما معا، منهما معا، ويقسم الربح بينهما على قدر المال. لكن لو قدر أن العمل وقع كان من أحدهما دون الآخر، يقول المؤلف رحمه الله أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من ربح ماله، فمثلا أحضر أحدهما 10,000 ريال وأحضر الآخر 10,000 ريال وربح 1,000، نقول 1,000 هذه تقسم 500 500. طيب لو كان العمل من أحدهما فقط، يقول يجوز بشرط أن يجعل له من الربح أكثر من ربح ماله. لماذا؟ في مقابل العمل، في مقابل العمل. ففي المثال السابق لا نقول 500 و500، بل نقول لمن يعمل مثلا 700 ريال وللآخر 300 ريال. لماذا نقول؟ لأن هذا الربح نتج من عمل العامل ومن المال، من المال يعني من المالين ومن العمل. ومن الظلم أن نجعل الربح متساويا مع أن أحدهما عمل والآخر لم يعمل، والآخر لم يعمل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويكون له من الربح أكثر من ربح ماله، فإن كان بدونه لا يصح، لم يصح، وبقدره إبضاع. وهذا الذي ذكره الفقهاء رحمه الله صحيح، يعني من حيث الأصل صحيح، لكن لو أن الذي عمل رضي بذلك رضي، فالصواب أنه يجوز، وقد يكون له غرض، قد يكون له غرض، يعني يفعل هذا لغرض، إما أن يكون غرضه دنيويا أو أخرويا. فالدنيوي كما لو قال أنا الآن معي 10,000 ريال ولو عملت فيها لربحت مثلا 300، ولو ضممت مالي إلى مال الآخر وعملت لجاءني من الربح نصيبي من الربح مثلا 600 ريال ولا يهمني، هذا غرض دنيوي. وقد يكون له غرض أخروي بأن يريد نفع هذا الرجل، يعني يشاهد ماله قد تكدس وتعطل ولم يعمل به، فيريد أن ينميه له فيعمل ويجعل ويختص بالعمل مع تساويهما في ماذا؟ في الربح. إذن نقول من حيث الأصل الواجب أنه إذا كان أحدهما يعمل أن يجعل له من الربح أكثر، هذا هو العدل. لكن إذا قدرنا أن العامل رضي بذلك وأسقط حقه وكان له غرض دنيوي أو أخروي فيجوز. يقول فإن كان بدونه لم يصح وبقدره إبضاع. فإن كان بدون إيش؟ ها طيب وبقدره، يعني المثال أحضر أحدهما 10,000 والآخر 10,000 مشتركة، نقول إذا كان يعملان معا 500 500، إذا كان العمل من أحدهما مثلا 700. طيب وبدونه، إيش معنى بدونه؟ طيب وبقدره، لا الآن إذا قلنا الآن يجعل لهم ربح أكثر من ربح المال، جعلنا له 700 والآخر 300. طيب بدونه، هل معنى بدونه بدون الربح الزائد أو بدون ربح ماله؟ لا بدون ربح ماله. وبقدره يعني بقدر ربح ماله، يعني 500 إبضاع. والإبضاع أن يعمل في مال غيره مجانا، هذا الإبضاع أن يعمل في غير ماله مجانا. وعليه فمن عمل في مال غيره، من شارك غيره واختص بالعمل فله أحوال. الحال الأولى أن يجعل له من الربح أكثر من ربح ماله، هذا صحيح قولا واحدا. الحال الثاني أن يجعل له من الربح دون ربح ماله، فالمذهب لا يصح. الحال الثالثة أن يجعل له من الربح قدر ربح ماله فقط، فهو إبضاع. والصواب في هذه المسألة في جميع أحوالها الجواز، لكن بشرط ماذا؟ شرط الرضا، لأن العامل قد يكون له غرض، وهذا الغرض قد يكون دنيويا وقد يكون أخرويا، أن يكون له من الربح أكثر من الربح، يعني من شارك غيره واختص بالعمل دون الشريك. هذا أصل المسألة، عنوان من شارك غيره، هي مذكورة ترى عندي، بس أقرأ عشان أقول لا يعمل فيه. هذه الحالة الأولى، هذه الثانية واضح؟ من شارك غيره واختص بالعمل دون شريكه فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يجعل له من الربح أكثر من ربح ماله في مقابل العمل، والحال الثاني أن يجعل له من الربح دون ربح ماله، فبالمثال السابق بدل 500 التي هي ربح المال يجعل 400، فهذا المؤلف لا يصح. الحال الثالث أن يجعل له من الربح بقدر ربح ماله 500، فهذا إبضاع، والإبضاع أن يعمل في مال غيره مجانا. على المذهب إذا كان إذا لم يجعل له بقدر الربح أكثر من ربح ماله لا يصح، والصواب الصحة كما تقدم. قال وإن اشترك في مختلط بينهما شائعا صح إن علم قدر مال كل منهما. إذا اشترك في مختلط بينهما شائعا صح إن علم قدر مال كل منهما، وهذا يتصور في مال ورثه، مثلا ميت مات وله أولاد ولم يقسموا المال فعملوا بهذا المال، هنا اشتركوا في مختلط شائع، لكن مقدار مال كل واحد معلوم، فلو كانوا مثلا خمسة فقل كل واحد منهم له خبز، هذا يصح. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فينفذ تصرف كل منهما فيهما، أي في المالين بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه. قالوا فينفذ أي يقع نافذا وصحيحا، يقع نافذا وصحيحا، يقول تصرف كل منهما، يعني يجوز لكل واحد منهم أن يتصرف، لكن ينبغي للشريك في الواقع ولا سيما في المسائل التي لها خطر كالعقارات ونحوها أن لا يتصرف إلا إذا استأذن من شريكه. يقول بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه. إذن هو أصيل، يعني يتصرف بالأصالة والوكالة، بالأصالة والوكالة. فمثلا اشتريا سيارات، أحد الشريكين ذهب يبيع هذه السيارة، تصرفه هنا في الواقع أصالة ووكالة، بالنسبة لنصيبه أصالة وبالنسبة لنصيب شريكه وكالة، ولهذا قال وبحكم الوكالة في نصيب شريكه. ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح في التصرف، يغني لأن الشركة متضمنة للوكالة. فإذا قال اشتركنا فهذا اللفظ لفظ الاشتراك يغني عن لفظ الوكالة. وذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى أن المضارب العامل أنه أمين ووكيل وشريك، واضح؟ قال رحمه الله ويشترط أن يكون رأس المال، يعني رأس مال الشركة، من النقدين المضروبين، لا بد أن يكون من النقدين المضروبين. فقوله النقدين خرج به ما ليس بنقد وهو الفلوس والعرض، فلا تصح بفلوس، والفلوس هي النقد ما سوى الذهب والفضة، والعروض معروفة كالأمتعة والأقمشة والسيارات. وخرج بقوله المضروبين، وقوله المضروبين يعني المجعولين سكة، ايش معنى سكة؟ نقدا يتعامل به، أي نقدا يتعامل به. فخرج بقوله المضروبين، خرج به ما لو كان النقد سبائك من ذهب أو فضة، واضح الآن؟ إذن لابد أن يكون من النقدين المضروبين. فخرج بقوله النقد ما ليس بنقد كالفلوس والعروض، وخرج بقوله أن المضروبين ما ليس بمضروب، ولو كان ذهبا وفضة، ولو كان ذهبا وفضة. لماذا؟ قال لأن النقدين المضروبين، يقول لأنها قيم الأشياء، الأشياء إنما تقوم بالنقد المضروب، يعني تقوم بالدراهم والدنانير، فيقال هذا يساوي 10 دراهم، هذا يساوي 10 دنانير وما أشبه ذلك. وكذلك التعامل الناس في مال البيعات إنما هو بالدراهم والدنانير، لأن السبائك لا تنضبط، والفلوس أيضا لا تنضبط، الفلوس عرضة لأن تحرم من قبل السلطان أو تبدل أو ما أشبه ذلك. ولهذا قال فلا تصح بعروض، هذا مفهوم نقدين، ولا فلوس ولو نافقة، ولا فلوس ولو نافقة، وتصح بالنقدين ولا مغشوشين استلاف كذا. طيب، والقول الثاني في هذه المسألة صحة كون رأس المال من غير النقد، وأنه لا يشترط لصحة الشركة أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، بل تصح بالفلوس وتصح بالعروض. فلو أحضر أحدهما سيارات والآخر أحضر فلوس، أو أحضر أحدهما ذهبا سبائك والآخر أحضر سبائك من الفضة، فإنها تصح. لكن عند ابتداء الشركة يقوم ما ليس بنقد مضروب بالنقد المضروب، فكأنه أحضره هو. فمثلا لو قدر أن أحدهما أحضر دنانير والآخر أحضر فلوسا، فنقوم الفلوس، كم تساوي بالنسبة للدنانير؟ قالوا تساوي 1000 دينار، فكأنه أحضر 1000 دينار. طيب، أحضر أقمشة وأمتعة، نقول نقومها عند تأسيس الشركة، كم تساوي هذه الأقمشة وهذه الأمتعة؟ قالوا تساوي مثل 5000، فكأنه أحضر 5000 دينار. وهذا القول هو الراجح، وتعليله أولا أنه ليس ثمة دليل صحيح صريح في عدم صحة الشركة إلا بالنقدين المضروبين، وثانيا أنه متى أمكن تصحيح المعاملة، فهذا هو الواجب، لأن تصحيح المعاملات هو الأصل، الأصل في المعاملات الصحة. فمتى أمكن تصحيح المعاملة على وجه صريح وليس فيه محذور شرعي، لاحظوا يا إخوان، صح هكذا، لا، تصحح على وجه ليس فيه محذور شرعي، فهذا هو الواجب. وهنا يمكن تصحيحها على وجه ليس فيه محذور شرعي، لأنهم يقولون مثلا إذا كان رأس المال من غير النقدين المضروبين هو فيه غرض، لا ندري رأس مال الآخر كم، ففيه جهالة، فنقول هذه الجهالة تنتفي بما إذا قوم ما ليس بنقد مضروب بالنقد المضروب. يقول رحمه الله وتصح بالنقدين ولو مغشوشين يسيرا كحبة فضة في دينار. لو هذه إشارة خلاف، لو إشارة خلاف، لأن بعض أهل العلم رحمه الله قال لا تصح بالمغشوش سواء قل الغش أم كثر. والمراد وقوله في هنا ولو مغشوشين يسيرا، المراد بالغش في باب النقدين إذا قالوا غش هو إدخال معدن غيرهما فيهما، إدخال معدن غيرهما فيهما ولو لمصلحتهما، كإدخال نحاس ونحوه من المعادن لتقوية الذهب وتصليبه، لأن الذهب لو لم يوضع فيه شيء من النحاس لتكسر لين، فيضعون نسبة من النحاس أو نسبة من الحديد أو الصخر لأجل أن يقوى. وهذا في الواقع وإن سمي غشا فهو ليس بغش، لأن هذا مصلحة، فهو بمثابة إدخال الملح في الخبز لإصلاحه، فهو كالملح في الخبز لإصلاحه. طيب، يقول رحمه الله كحبة فضة في دينار، ذكره في المغني والشرح، الشرح إيش؟ الشرح الكبير. قال لأنه لا يمكن التحرز منه، إذا كان الغش يسيرا فلا يضر، أولا لأنه لا يمكن التحرز منه، وثانيا أن هذا في الواقع ليس غشا وإنما هو من المصلحة. قال فإن كان الغش كثيرا لم تصح لعدم انضباطه، لأن هذا يفضي إلى أي شيء، إلى الجهالة، إذن الغش في النقد نوعان: غش يسير للمصلحة فلا بأس به، والنوع الثاني غش كثير يقصد به الخداع، والغش فهذا حرام ولا يصح أن يكون رأس مال شركة. طيب، ثالثا النفوق نفق الشيء بمعنى راج، ومنه الحديث: والمنفق سلعته في الحلف الكاذب. فنفق نفق الشيء بمعنى مشى، يعني الشيء يروج، ومنه قول الشاعر: فنافق، فالنفاق له نفاق. قلنا فترى النفاق له نفاق، له رواج، له رواج. لا، ما يمكن يكون كثير، المصلحة يسير. يعني مثل ما كحبة فضة في دينار، الشيء اليسير يغتفر، وأما الكثير فلا، لأن هذا يؤدي إلى الجهالة. ما الدينار وزنه كذا وكذا، إذا كان كثير بدلا من أن يكون وزنه مثلا 5 جرامات يكون وزنه 3 جرامات، فلا غش. قد يصبح يكون مثلا الديناران بمثابة دينار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.